فهذه تسمى بالمزحلقة لأنها زحلقت عن مكانها وأخرت عن مكانها الأصلي، ويقال لها أيضا المزحلقة بمعنى واحد. القادم خبر خان مرفوع خبر إلا مرفوع لم ترفعين ثم الظاهر على آخره. الشاهد أنها كسرت بعد القول، كسرت بعد القول والخبر هنا مفرد. وإن هند ما أبوها عالم إن حرف نصب متوكيد، وهند الاسم إلا منصوب على النصب فتح الظاهرة، لأبوها اللام مزحلقة. لماذا قيل لام مزحلقة؟ لأنها زحلقت من الابتداء، وأصل الأصل لإن هند أبوها عالم، فزحلقت من مكانها الذي هو الابتداء، لأجل أنه ليس من حرفاء في ابتداء الكلام، حرفاء توكيد في ابتداء الكلام. نعم. وعالم خبر الله أبوها مبتدا وعالم خبر أبو. نعم. وجملة لأبوها عالم في محل رفع خبر إن، خبر إن قد يكون مفردا وقد يكون جملة، نفس خبر المبتدا المتقدم. أخبارهن كأخبار المبتدا، يكون مفردا ويكون ظرفا وجارا مجرورا، ويكون أيضا جملة، جملة إما فعلية أو اسمية، نفس أخبار المبتدا لأنهن ناسخ له، فالحكم نفس الحكم في الأخبار. قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إن المقصورة، كما أن أم حروف الجر من، وأم أدوات الشرط إن المقصورة الخفيفة، وأم نواصل الفعل أن، أن المفتوحة الخفيفة. تقدم الإشارة إلى هذا أن الأمهات كثيرة في الأبواب، وهذا يقال لها الأمهات لأن لهن خصائص، فجعل الأمهات لوجود خصائص دون غيرهن من أخواتهن. قال وهم تتميز فيه، ومما تتميز فيه في هذا الباب إن المقصورة عن المفتوحة أن المقصورة تأتي مع القول أي محكية به، نحو قال إني عبد الله، قال بعلماء، وهذا مهم يقل معرفة مواضع المقصورة متى تكثر ومتى تفتح ومتى يجوز الوجهان، هذا مهم جدا. وهنا تعرض للكثر وما تعرض لوجوب الفتح، وأيضا كذلك لم يتعرض لجواز الوجهين أي الفتح والكسر، وأنا ذكر الكسر فقط، وأيضا ما استوفى جميع المواضع، ذكر ثلاثة أو أربعة مواضع. نعم. إن حرف توكيد ونص، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إلا، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إلا. عبد خبر إلا مرفوع لام رفعي ضم الظاهرة مرفوع منها، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف. الشاهد أن إلا كسرت بعد القول محكية به، قبل هذا المكسورة. ومما تميز فيه في هذا الباب، تتميز فيه في هذا الباب إن المكسورة عن المفتوحة أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع أو نصب أو جر، وهذا يحفظ الموضع للمفتوحة، أنك متى أردت المصدر أتيت بالمفتوحة، وإذا لم ترد المصدر أتيت بالمكسورة، هذا هو الضابط. وهناك مواضع التفصيل، فمن واضع المفتوحة أنها إذا وقعت في موضع الفاعل أتيت به، أو أنها إذا وقعت في موضع الفاعل فتأتى أتيت بالمفتوحة، أو موضع المفعول أو موضع المجرور تأتي بالمفتوحة ولا تأتي بالمكسورة هنا. قالوا ما يتميز فيه في هذا الباب إن المكسورة عن المفتوحة أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع، محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب عن الفاعل، أعجبني أن زيدا قائم، فما موقع أن هنا أعجبني أن زيدا قائم،

تلبي لأجل أن الحمد والنعمة له. وأيضا الموضع الثاني من جواز الأمرين إذا وقعت بعد إذا البجائية، خرجت فإذا إن زيدا قائما، خرجت فإذا إن زيدا قائما، إن وأن، وكنت أرى كما قيل سيدا إذا إنه أو إذا إنه عبد القفا ولا هازمي شاهد، وكنت أرى كما قيل، وكنت أرى إذا قيل أي نعم، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا ولا هازمي شاهد، إنه يجوز إنه وأنه لأنه وقعت بعد إيش إذا البدائية، فتحفظ هذا الموضع أيضا إذا وقعت بعد إذا البدائية، خرجت فإذا إن زيدا وأن زيدا قائما، هذا هو. والموضع الثالث إذا وقعت بعد فاء الجزاء، إذا وقعت بعد فاء الجزاء، مثلا من جاءني فإني أكرمه، من جاءني فإني أكرمه، فيجوز فإني وإيش وأني، فأني أكرمه فإني أكرمه. وأيضا منه قوله تعالى فإنه غفور رحيم، الذي قبل إيش من عمل سوءا بجهالة إلى أن قال فإنه غفور رحيم، شاف فإنه إيش تهتم بالآية من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فإنه، فإنه قراءة سبعيتان فإنه فإنه، لأن إن وقعت بعد فاء الجزاء. فهذه المواضع يقول تحفظ، من يعيدها؟ مواضع جواز الأمرين فتح وسطح، هذا ما قاله ايش النص ايش ذكر من الجزء نسبنا مع التعليق وبعد إذا الفجائية وبعد فاء الجزاء هكذا فقيرا ايش اللي ما ذكر رأيكم؟ لا ما أريد أن أترك هذا، صعب هذا صعب، هذا الثلاث المواضيع نعم. بعد إذا وقعت من موقع التعليم، أحسنت، إذا وقعت من موقع التعليم أكرم أو أكرم زيدا إنه فاضل، أكرم زيدا إنه فاضل، فيجوز إنه وإيش وأنه، لأن وقع من موقع التعليم، ليش الأمر بالإكرام؟ لأن الرجل إيش؟ لأن الرجل أهل له، أهل له، يوجد الفضل فيه. أحسنت، إذا وقعت على فاء الجزاء، من جاءني فإني أكرمه، فإني أكرمه. وبعد إذا الفجاية خرجت فإذا إن زيدا أن زيدا قائم. هذه ثلاثة مواضع تحفظ، بقي رابع صحن قليل نتركنا. ها؟ يا نعم موجود. ليش أنت تنزل تحب النزول يا عبد الفتاح؟ ها؟ قل ذكره فلان وفلان، صاحب مسمم ذكره أكرم مرجع، صاحب مسمم عندكم ذكر هذا. طيب أنت ارتقي، أنتم قال فلان قال فلان، قال ابن هشام قال ابن تيمية، تمام، ولا بأس أن يبقى كلام المدرس الذي تدرس عنده ما في مانع، ويبقى كذلك كلام العلماء المعاصرين فهم أهل لحكاية أضلالهم كذلك أيضا، لكن قصد النزول ما هو طيب، وإذا وجدت كلام لعالم متقدم فتحكي إيش؟ كلام لعالم متقدم وقال به فلان من المعاصرين، قال به فلان من المعاصرين. طيب نعم، نعم ولا شك أن السلفية شاذة، هذا طيب، لكن الشخص يعود نفسه على العلوم. نعم، لا بأس ما في مانع إن شاء الله. وقصدي لا تنزل كثيرا فإن أهل الحديث يحبون السند العامي. طيب قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إن المقصورة كما أن أم أحرف الجر من أجران هذه وصلنا حتى لا نتأخر للمسهل يوم الباب هذا. ومما تتميز به في هذا الباب إلا المقصورة عن المحذوفة أن المقصورة تأتي مع القول أي محكية به، فنحو قال إني عبد الله وقيل إن خالدا قادم، هذا مثال الناظم، وقيل إن خالدا لقادم، وقيل إن خالدا قادم، ومنه تقول وقل، ومنه تقول وقل، وما اشتق منه أي القول، منه قال الماضي وتقول وقل وقائل كل ما تصرف